تنقي يا بعد كل الخلايق واطلبي واعطيش. ليش وضعت القلب يمينش وسلمتش نظر عيني تراها كلها فدوة. تنقي كل ما يرضيش إلى شفت السعادة في عيونش كأنها فيني. أنا قلبي مثل طفل انت ضمه بالحنانة إيديش عيونه كل ما بعدتي تقول بصمت ضميني. غرامش رد عشواقي ورا الأيام حب وطيش وتعلمي بلحظات السهر يا بهجة سنيني. أحبش قبل لا أشوفش ومحتاجش قبل لا أجيش تمنيتش قبل أدري إذا كنتي تمنيني. وحفظت أسرار ما حسه تجاهش واعترى مغليش وعلمتش عقب وصلش وش اللي فيش مغريني. على بحر الأماني واللقى خل الغريقة يعيش. يا كثر العابرين اللي ملامحهم ما تسبيني. أنا مدري وش أعبر أنا مدري وش أسميش لكني أسعد العالم مدام النشاء تحبيني. قتلني صوتش الناعم لسولفتي علي بشويش أسرني عطرش اللي عادله باقي على إيديني. تقاسمنا المشاعر والصدف لا تسأليني ليش. يا كم حاجة بنفس الوقت صارت بينش وبيني. إذا قلبي وهو قلبي إذا غبتي سولف فيش أدلش أقول عن طيفني صبح بي يمسيني. مدامش في نجل عيني يجعل العين ما تبكيش. إذا مريت في بالش أدقيني وحاكيني أمانة طمني قلبي مدام إن الوصل يمديش. قليلش عن كثير العالم بأسرها يكفيني. تراني مستعد في زحمة العالم أضم إيديش عشان أحرق قلوب العالم اللي ما دانيني. هلابش كل ما بطيتي وجيتيني ويا لبيش حيد العين من وصلش ونظرة عينش بعيني. أنا أحبش وأحب أمش وبيش وكل ما يعنيش وما يزعلش يزعلني وما يرضيش يرضيني. طلبتش طلبه وتكفين دام إني مولع فيش ترى عند البدو عيب عقب تكفى تخليني.